قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: باب كيفية الرتبة في أخذ العلم. قال: حدثني أبو عبد الله محمد بن رشيد رحمه الله قال: أخبرنا أبو علي الحسن بن علي بن داود بمصر قال: أخبرنا علي بن أحمد بن سليمان قال: أخبرنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني قال: حدثنا يحيى قال: أخبرنا ابن وهب عن يونس بن يزيد قال: قال لي ابن شهاب: يا يونس، لا تكابر العلم، فإن العلم أودية، فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه، يعني أي فن تسلكه ربما ينتهي عمرك وأنت فيه، ولكن خذه مع الأيام والليالي، ولا تأخذ العلم جملة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة. ما شاء الله، هذا الأثر عن ابن شهاب جميل، وهو أثر صحيح. يعني كيف تأخذ العلم دفعة؟ إنما تأخذ منه القليل القليل القليل حتى أفتح الله. ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام. نسأل الله من فضله، نسأل الله أن لا يشغلنا عن العلم. الله يعلم من فوق سبع سماواته أننا نحب العلم ونحب الاستمرار فيه حبا لا يعدله شيء، إلا اللهم حب قتال الأعداء إذا بغوا، صحيح إذا بغوا، فإن هذا يقول ابن دقيق العيد رحمه الله: لا شيء أفضل من قتال من الجهاد في سبيل الله، فإنه ذروة سنام الإسلام، أعلى سنام الإسلام. قال: وحدثنا سعيد بن نصر قال: أخبرنا قاسم بن أصبغ قال: أخبرنا محمد بن وضاح قال: أخبرنا أحمد بن عمرو قال: أخبرنا ابن وهب قال: حدثنا يونس بن يزيد قال: قال لابن شهاب: يا يونس، لا تكابر هذا العلم، فإنما هو أودية، فأي قرأنا. وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري بعض هذا الكلام، ورواية يونس أتم. قال: أخبرنا قاسم بن أصبغ قال: أخبرنا محمد بن وضاح قال: أخبرنا أحمد بن عمرو قال: أخبرنا ابن وهب قال: حدثنا يونس بن يزيد قال: قال لابن شهاب، إلى آخره. قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن يونس أو يوسف قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن إسماعيل قال: أخبرنا محمد بن الحسن الأنصاري قال: أخبرنا الزبير بن بكار القاضي قال: حدثني سليمان بن حرب عن حماد بن زيد قال: كان الزهري يحدث ثم يقول: هاتوا من أشعاركم، هاتوا من أحاديثكم، يعني يتذاكرون الأشعار، يتذاكرون الأحاديث والآثار، مجلس علم. فإن الإذن مجاجة والأذن مجاجة والنفس حمضة، مجاجة أذن لا تعي كل ما تسمعه، وهي مع ذلك ذات شهوة لما تستطرفه، إذن يعجبها الكلام المستطرف. وقال الأصمعي: وصلت بالعلم وكسبت بالملح، بالملح بالملح. وقالوا: من رق وجهه رق علمه. وذكر نعيم بن حماد عن عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن الزهري قال: الأذن مجاجة والنفس حامضة، فأفيضوا في بعض ما يخف علينا، يعني جيد من الطرائف والأشياء التي تريح النفس. قال: حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: أخبرنا أحمد بن زهير قال: حدثنا الهيثم بن خارجة قال: أخبرنا محمد بن حمير عن النجيب بن السري قال: قال لي علي رضي الله عنه: أجموا هذه القلوب واطلبوا لها طرائف الحكمة، فإنها تمل كما تمل الأبدان، ولكن الطرائف الجيدة العلمية النافعة، وقد ألفوا في ذلك الطرائف. فالإنسان إذا بقي مع الهموم مهما كان يتعب، وربما ينحف جسمه والقلق، ولكن يريح باله بالإيمان بقدر الله والتوكل على الله والثقة به سبحانه ومحبة الآخرة. والله كل ما أحببت الآخرة انشرح صدرك. وكل ما تجافيت عن الآخرة ضاق صدرك من القلق والفتن والضيق. هكذا ومن جعل الآخرة نيته جعل الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم من جعل الآخرة نيته جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتت في الدنيا وهي راغمة. إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، ترجون من الله ما لا يرجون، كان الله عليما حكيما. فإن رأيت جريحا ففيهم جرحى، والألم حاصل وأنت ألمك مأجور فيه. وإن رأيت كذلك أيضا شهيدا ففيهم قتلى، وأنت أخوك إن شاء الله سبقك بخير وعسى أن يشفع فيك إن كان عندك ذنوب. قال أبو عمر لقد أحسن أبو العتاهية، هو شاعر يعني في أول أمره كان على غير استقامة، ثم بعد ذلك حصل منه زهديات واستقام شيئا ما. فإن الأذن مجاجة والنفس حمضة. طيب لقد أحسن أبو العتاهية يقول في مثل معنى هذا الباب: لا يصلح النفس إذا كانت مصرفة إلا التنقل من حال إلى حال. لا يصلح النفس إذا كانت، لا تلعبن بك الدنيا وأنت ترى ما شئت من عبر فيها وأمثال. وشعر قوي وجميل، شعر أبي العتاهية في الزهديات قوي وجميل. إلى هنا بارك الله فيكم حفظكم الله.